إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على معلم الناس الخير محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا قد تكلمنا في حلقة سابقة عن مسألة من المسائل المهمة، وهي مما يتعلق في أبواب الولايات. وفي هذه الحلقة نعرض لقصة جميلة قد حدثت في بعض الأمم غير أمم العرب، وهذه القصة فيها من العبر الكثيرة، تبين مسألة خطورة الولاية، كما أنها تبين أن الوالي قد يخفى عليه ما يخفى على الناس، وأن من أعظم ما يستعين به على سياسة الملك وعلى حسن الصنيع في قومه وفي من ولاه الله سبحانه وتعالى عليهم، أن يجد من يعينه في هذه الولاية من وزراء صدق، ومن حجاب طيبين، ومن أناس يعظونه ويلقون إليه بالنصيحة، مع سماحة خاطره وسعة صدره أن يتقبل من الناس ما يأتي منهم من النصح والإرشاد. والمرء في هذه الدنيا إذا نصحه ناصح فهو بين اثنين، إما أن يكون هذا الناصح يريد له الخير فيستفيد من نصيحته، وإما أن يكون هذا الناصح لا يقصد الخير ومع ذلك يستفيد مما ألقاه إليه، كما قال القائل: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. فقد تأتي النصيحة أحيانا من الحسود. وهذه القصة تبين ما ذكرناه من ناحية ما يخترم هذه الولاية من الأحداث. قصة جميلة قد حدثت في بلاد الفرس. حكي أن ملكا من ملوك الفرس يقال له أردشير كان ذا مملكة متسعة وجند كثير، وكان ذا بأس شديد، وقد وصف له بنت ملك بحر الأردن بالجمال البارع، وأن هذه البنت بكر ذات خدر، يعني أنها لازمة خدرها لا تخرج منه، وهو زاوية من زوايا البيت تكون معدة للأبكار. فسير أردشير من يخطبها من أبيها، فامتنع من إجابته ورفض أن يزوجه تلك البنت، ولم يرضى بذلك، فعظم ذلك على أردشير وأقسم بالأيمان المغلظة ليغزون الملك أبا البنت، وليقتلنه هو وابنته شر قتله، وليمثلن بهما أخبث مثله. فسار إليه أردشير في جيوشه فقتله أردشير وقتل سائر خواصه، ثم سأل عن ابنته المخطوبة، فبرزت إليه جارية من القصر من أجمل النساء وأكمل البنات حسنا وجمالا وقدرا واعتدالا، فبهت أردشير من رؤيته إياها، فقالت: أيها الملك، إنني ابنة الملك الفلاني ملك المدينة الفلانية، وأن الملك الذي قتلته أنت قد غزا بلدنا وقتل أبي وقتل سائر أصحابه قبل أن تقتله أنت، وأنه أسرني في جملة الأسارى وأتى بي في هذا القصر، فلما رأتني ابنته التي أرسلت تخطبها حبتني وسألت أباها أن يتركني عندها لتأنس بي، فتركني لها، فكنت أنا وهي كأننا روحان في جسد واحد. فلما أرسلت تخطبها خاف أبوها عليها منك فأرسلها إلى بعض الجزائر في بحر الملح عند بعض أقاربه من الملوك. فقال أردشير: وددت أني لو ظفرت بها فكنت أقتلها شر قتله. ثم إنه تأمل الجارية فرآها فائقة الجمال فمالت نفسه إليها فأخذها للتسري، وقال: هذه أجنبية من الملك ولا أحنث في يميني بأخذها. ثم إنه واقعها فحملت منه، فلما ظهر عليها الحمل اتفق أنها تحدثت معه يوما وقد رأته منشرح الصدر، فقالت له: أنت غلبت أبي وأنا غلبتك. فقال لها: ومن أبوك؟ فقالت له: هو ملك بحر الأردن وأنا ابنته التي خطبتها منه، وإنني سمعت أنك أقسمت لتقتلني فتحيلت عليك بما سمعت، والآن هذا ولدك في بطني فلا يتهيأ لك قتلي. فعظم ذلك على أردشير إذ قهرته امرأة وتحيلت عليه حتى تخلصت من يديه فانتهرها، وخرج من عندها مغضبا وعول على قتلها، ثم ذكر لوزيره ما اتفق له معها. فلما رأى الوزير عزمه قويا على قتلها خشي أن تتحدث الملوك عنه بمثل هذا وأنه لا يقبل فيها شفاعة شافع، فقال: أيها الملك، إن الرأي هو الذي خطر لك، والمصلحة هي التي رأيتها أنت، وقتل هذه الجارية في هذا الوقت أولى وهو عين الصواب، لأنه أحق من أن يقال إن امرأة قهرت رأي الملك وحنثته في يمينه لأجل شهوة النفس. ثم قال: أيها الملك، إن صورتها مرحومة وحمل الملك معها، أي أنها حامل منه، وهي أولى بالستر، ولا أرى في قتلها أستر ولا أهون عليها من الغرق. فقال له الملك: نعم ما رأيت، خذها وأغرقها. فأخذها الوزير ثم خرج بها ليلا إلى بحر الأردن ومعه ضوء ورجال وأعوان، فتحيل أن طرح شيئا في البحر أوهم من كان معه أنها الجارية، ثم إنه أخفاها عنده. فلما أصبح جاء إلى الملك فأخبره أنه غرقها، فشكره على ما فعل. ثم مضت أشهر الجارية فوضعت ولدا ذكرا جميلا حسن الخلقة مثل فلقة القمر، فلاحظ الوزير جانب الأدب في تسميته، فرأى أنه إن اخترع له اسما وسماه به وظهر لوالده بعد ذلك فيكون قد أساء الأدب، وإن هو تركه بلا اسم لم يتهيأ له ذلك، فسماه شاهبور، ومعنى شاهبور بالفارسية ابن ملك، فإن شاه ملك وبور ابن، ولغتهم مبنية على تأخير المتقدم وتقديم المتأخر. هذه تسمية ليس فيها مؤاخذة. ولم يزل الوزير يلاطف الجارية والولد إلى أن بلغ الولد حد التعليم، فعلمه كل ما يصلح لأولاد الملوك من الخط والحكمة والفروسية، وهو يوهم أنه مملوك له اسمه شاهبور، إلى أن راهق البلوغ هذا كله وأردشير ليس له ولد، وقد طعن في السن وأقعده الهرم، فمرض وأشرف على الموت. فقال للوزير: أيها الوزير، قد هرم جسمي وضعفت قوتي، وإني أرى أني ميت لا محالة، وهذا الملك يأخذه من بعدي من قضي له به. فقال الوزير: لو شاء الله أن يكون للملك ولد وكان قد ولي بعده الملك. ثم ذكره بأمر بنت ملك بحر الأردن وبحملها، فقال الملك: لقد ندمت على تغريقها، ولو كنت أبغيتها حتى تضع فلعل حملها يكون ذكرا. فلما شاهد الوزير من الملك الرضا قال: أيها الملك، إنها عندي حية ولقد ولدت ووضعت ولدا ذكرا من أحسن الغلمان خلقا وخلقا. فقال الملك: أحق ما تقول. فأقسم الوزير أن نعم، ثم قال: أيها الملك، إن في الولد روحانية تشهد بأبوة الأب، وفي الوالد روحانية تشهد ببنوة الابن، لا يكاد ذلك ينخرم أبدا، وإنني آتي بهذا الغلام بين 20 غلاما في سنه وهيئته ولباسه، وكلهم ذو آباء معروفين خلا هو، يعني ما عدا كلهم كل له أباه وأبوه معروف، وهذا الابن يكون من بينهم، وإني أعطي كل واحد منهم صولجانا وكره، وآمرهم أن يلعبوا بين يديك في مجلسك هذا، ويتأمل الملك صورهم وخلقتهم وشمائلهم، فكل من مالت إليه نفسه وروحانيته فهو هو. فقال الملك: نعم التدبير الذي قلت، انظروا إلى خلاص هذا الوزير. فأحضرهم الوزير على هذه الصورة ولعبوا بين يدي الملك، فكان الصبي منهم إذا ضرب الكرة وقربت من مجلس الملك تمنعه الهيبة أن يتقدم ليأخذها إلا شاهبور، فإنه كان إذا ضرب الكرة وجاءت عند مرتبة أبيه تقدم فأخذها ولا تأخذه الهيبة منه. فلاحظ أردشير ذلك منه مرارا، فقال: أيها الغلام، ما اسمك؟ قال: شاهبور. فقال له: صدقت، أنت ابني حقا. ثم ضمه إليه وقبله بين عينيه، فقال له الوزير: هذا هو ابنك أيها الملك. ثم أحضر بقية الصبيان ومعهم عدول، فأثبت لكل صبي منهم والدا بحضرة الملك، فتحقق الصدق في ذلك. ثم جاءت بعد ذلك الجارية وقد تضاعف حسنها وجمالها، فقبلت يد الملك فرضي عنها. وقد دهش الملك وبهت لما أبداه هذا الوزير من قوة النفس في الخدمة وشدة مناصحته، فزاد سروره وتضاعف فرحه لصيانة الجارية وإثبات نسب الولد ولحوقه به. ثم إن الملك عوفي من مرضه الذي كان به وصح جسمه، ولم يزل يتقلب في نعمه وهو مسرور بابنه إلى أن حضرته الوفاة، ورجع الملك إلى ابنه شاهبور بعد موت أبيه، وصار ذلك الوزير يخدم ابن الملك أردشير، وشاهبور يحفظ مقامه ويرعى منزلته حتى توفاه الله تعالى. هذه القصة الجميلة، وإن كانت من القصص غير العرب أو غير المدونة في ديوان العرب، إلا أنها تدل على الحكمة التي تكون عند بعض الوزراء، وهي مما تستأنس بها النفوس على الحقيقة، حيث إن بعض الناس يكون موفقا، وقد وفق هذا السلطان لوزير ناصح، كما أن الوزير قد قام بحقه على النصح الذي يرضي الله عز وجل وعلى الوجه المطلوب منه، لأنه حفظ نعمة ذلك الحاكم الذي أنعم عليه. ولذا ينبغي دائما للوزير أن يكون وزير صدق، وأن الحاكم أيضا إذا تولى ولاية أن يتخذ من الناس والأعوان وغيرهم من يعينه على أداء هذه الأمانة، لأن هذه الأمانة الثقيلة تنوء عن حملها الجبال، ومع ذلك إذا كانت بهذا الثقل فلن يستطيع أن يتحملها المرء لوحده، فلا بد أن يكون له أعوان يعينونه على ذلك، يبينون له ما خفي، يصححون له الخطأ بأيسر سبيل وبأسهل عبارة وبسبيل لطيف، يبينون له ما خفي عليه، لأن مثل هذه الأحداث وهذه التجارب التي مرت على العقلاء مما تبين أن المرء قد يخفى عليه الشيء، فيأتيه المرء الناصح فيبين له وجه الصواب فيوفق بعد ذلك إن أخذ به. هذه الملح التي تذكر كلها من باب أن نبين أن ذلك الحاجب، البواب، الوزير، المعين، هو مما يعين على ثبات الملك. وهذه الولايات خطيرة، وهي أمانة عظيمة يسأل عنها المرء بين يدي الله عز وجل، ومن أجل تخفيف ما يكون عليه وهو مناط به، لا بد أن يكون له من يعينه على إتمام هذه المسيرة وعلى أداء هذا الواجب، ولن يستطيع أن يتحقق ذلك إلا بمعين له يكون يدا يمنى يحوطه من جانبه الأيمن والأيسر، ولا يقصر في نصحه وخدمته. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يجعل ولايتنا في من خافه واتقاه، وأن يصلح بطانة أمرائنا وحكامنا، وأن يدفع عنهم كل سوء ومكروه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.